بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى صفحة 180 في الاستدلال من سورة الفاتحة على إثبات القضاء والقدر. طبعا الجزء ده جميل جدا جدا، ومن أروع الأجزاء اللي هي أصلا يعني بتثبت العقيدة الصحيحة من خلال القرآن الكريم، وبالخصوص لما تكون حاجة زي سورة الفاتحة بنقرأها كل يوم، فده بيثبت المعنى وبيوضح قد إيه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة سهلة وواضحة، وأي إنسان يقدر يفهمها بسهولة ومتماشية مع الفطرة ومع العقل السليم ومع الشرع ومع كل شيء. واضح يا شباب؟ بس قبل ما أبدأ في تعليق، بس حبيت أقوله في صفحة 175 كنا قلنا: وقالت فرقة أخرى منهم القلانسي وأبو إسحاق في بعض كتبه: إنها فعل لله على الحقيقة وفعل للإنسان على الحقيقة، لا على معنى أنه أحدثها، بل على معنى أنها كسب له. شفتوا دي يا شباب؟ كان أحد الإخوة سأل إيه الخطأ في العبارة دي، فقلت له الظاهر إن مفيش فيها خطأ، لكن لما رجعت شرحها لقيت إن هما الخطأ اللي بيستدركوه على العبارة دي كلمة إنها فعل لله على الحقيقة، ففعل العبد ليس فعلا لله، لكن هو نقول إنها إيه، مخلوقة لله. تمام، يعني فعل الله هو الخلق مش الفعل نفسه. تمام، فهي خلق لله على الحقيقة، أو أن الله عز وجل خلقها على الحقيقة، وفعل الإنسان على الحقيقة. يعني الجزء الثاني هو اللي صح، اللي هو فعل الإنسان على الحقيقة، لا على معنى أنه أحدثها، بل على معنى أنها كسب له. تمام، فالجزء ده بس حبيت أقوله قبل ما نبدأ الدرس الجديد عشان ما ننساهوش. طيب تعالوا بقى نبدأ الجديد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أعطيت الفاتحة حقها وجدتها من أولها إلى آخرها منادية على ذلك، دالة عليه، صريحة فيه، فإن كمال حمده لا يقتضي غير ذلك. طبعا هو كمال حمدي اللي هي الحمد لله رب العالمين، وطبعا هو طبعا مش موطن ان احنا نشرح تفسيره كده، بس دي حاجات لازم تتقال. الحمد لله، تمام، طبعا في ناس منكم كتير دارسة لغة وتفسير وكلام زي كده، ممكن الكلام يبقى يعني بديهي بالنسبة لها، بس عشان ممكن حد بيسمع ما هوش عارف الكلام ده، أو حد أول مرة يحضره. فقول الله عز وجل: الحمد لله. الحمد لله اختلف العلماء في ألف لام، الراجح فيها أنها ألف لام الاستغراق. يعني الاستغراق يعني نحمد الله عز وجل بجميع أنواع المحامد، فالحمد كله لله على وجه الكمال الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. تمام، فأنتوا عارفين ألف لام في اللغة بتأتي للعهد وبتأتي للإيه، للاستغراق، فهنا معناها الاستغراق. فهو يقول: فإن كمال حمده اللي هي الحمد لله لا يقتضي غير ذلك، وكذلك كمال ربوبيته للعالمين لا يقتضي غير ذلك، فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه؟ يعني إيه؟ يعني بيقولك يعني بمجرد بس إن أنت تفهم معنى الحمد، وأن الله عز وجل هو المستحق لجميع أنواع المحامد، فهذا الفهم يتعارض تماما مع الظنون الكاذبة والافتراءات التي يقولونها المعتزلة والإيه والجهمية والقدرية والمرجئة والجبرية. كل هذه الأشياء تتعارض تماما مع كمال الحمد لله. إزاي؟ فبيقول لك إن كمال الحمد، كيف يكون كمال الحمد لمن لا يقدر على مقدور أهل سماواته وأرضه؟ اللي هم مين؟ اللي بيقولوا ان الله عز وجل لا يقدر على فعل العبد اللي هم القدريه. تمام؟ فكيف يكون الحمد كله لمن لا يقدر على مقدور اهل سماواته وارضه من الملائكه والجن والانس والطير والوحوش او الوحش، بل يفعلون ما لا يقدر عليه ولا يشاءه. طبعا ليه؟ لان هم جعلوا المشيئه هي الاراده الشرعيه، فبيقولوا ان هم يفعلون ما لا يقدر عليه، اللي هي افعال العباد لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا، ولا يشاؤه اللي هي المعاصي. ربنا لم يرد المعصيه شرعا، صح؟ هم بيتكلموا على الاراده الشرعيه، فبيقولوا هم ما عندهمش اراده كونيه بقى كله شرعي، فبيقولوا انه ايه، يفعل العباد ما لا يشاؤه ويشاء ما لا يفعله. يعني ربنا يشاء شاء اللي هي يشاء التوبة، يشاء المغفرة، يشاء الطاعات كلها من الايه، من الكفار، والكفار لا يفعلون ذلك. ويشاء ما لا يفعله كثير منهم، فيشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهل يقتضي كمال حمده ذلك؟ وهل يقتضيه كمال ربوبيته سبحانه وتعالى؟ ثم قوله، طبعا كمال ربوبيته اللي هي رب العالمين، فهو بيتكلم دلوقتي ماسك الصورة جملة جملة، الحمد بتكلم على الحمد، الحمد لله، كمال الحمد لله ده يتنافى مع ما يقوله المبطلون من نفي القضاء والقدر. ورب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فرب ربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين تتنافى أيضا مع هذه الظنون الباطلة. واضح شباب؟ ثم قوله إياك نعبد وإياك نستعين، دي بقى يعني من أوضح الآيات في المسألة. ولو خدنا أصلا بقية الجمل، يعني الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فبرضه من رحمته سبحانه وتعالى ألا يحاسب أحدا على فعل لم يفعله، اللي هو قول الجبرية، إزاي يبقى هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويعذب الكافرين والمشركين والعصاة على أفعال لم يفعلوها باختيارهم ومشيئتهم. واضح شباب؟ فهذا أيضا يتنافى مع كمال الرحمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فملكه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة والنافذة تتعارض تماما مع هذه الظنون الباطلة أنه لا يقدر على فعل العبد ولا على خلق أفعال العباد. واضح شباب؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هنا بقى عند إياك نعبد وإياك نستعين هو قفز، ديها قفزة سريعة كده. ليه؟ لأن إياك نعبد وإياك نستعين هي من أصرح وأوضح الآيات في الدلالة على مسألة القضاء والقدر. إزاي؟ لأنها جمعت بين الحاجتين اللي إحنا عايزين نقولهم. إياك نعبد فنسبت العبادة لمين؟ للعبد اللي هو احنا، اياك نعبد، فبقينا نعبد، فالفعل هنا اسند لمين؟ لينا المتحدث اللي هو احنا نعبد، تمام؟ واياك نستعين، فنسأل الله سبحانه وتعالى الاستعانة، او نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على هذه العبادة. فاذا هنا الآية دي اثبتت ان العبادة هي فعل العبد، وأنها لا تقع إلا بمعونة الرب. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، هو ده الخلاصة اللي عايزين نوصل لها. ثم قوله إياك نعبد وإياك نستعين مبطل لقول الطائفتين، ده رد على الاثنين بقى، المنحرفتين عن قصد السبيل، فإنه يتضمن إثبات فعل العبد وقيام العبادة به حقيقة، وقيام العبد به حقيقة، فهو العابد على الحقيقة. ليه؟ لأن العبادة أسنت له، إياك نعبد، وأن ذلك لا يحصل له إلا بالإعانة، إلا بإعانة رب العالمين عز وجل له. يبقى إذن زي ما احنا قلنا، فعل العبد لا يقع إلا بمعونة الرب سبحانه وتعالى، فإن لم يعنه ولم يقدره ولم يشأ له العبادة لم يتمكن منها ولم توجد منه البتة، فالفعل منه والإقدار والإعانة من الرب عز وجل. يبقى إذن الفعل فعل مين؟ فعل العبد، والإعانة والإقدار مين؟ من الرب سبحانه وتعالى. فده رد على الطائفتين التي نفت أن العبد يفعل اللي هم الجبرية، ورد على القدرية الذين نفوا أن الله يقدر العبد على الفعل، تمام؟ ثم قوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها. وطبعا هما بيقولوا غير كده، بيقولوا ان ربنا لا يهدي احد، ان العبد هو اللي ايه، اذا شاء ان يهدى اهتدى، لمن شاء منكم ان يستقيم ويهدي من يشاء، بيخلوها كلها من يشاء ايه، العبد الذي يشاء مش الرب الذي يشاء. فبينسبوا المشيئة هنا للعبد مش للرب سبحانه وتعالى. فلا رب، طب لو هي الهداية ليست بيد الله سبحانه وتعالى فكيف أنا، والقرآن كله وأحاديث النبي عليه السلام كلها استعانة واستغاثة وطلب هداية وطلب السداد وطلب العزيمة وطلب الصدق وطلب كل هذه الأثار والأحاديث والآيات نوديها فين؟ ثم قوله هدنا الصراط المستقيم يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها سبحانه وتعالى، وهي بيده إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها. والهداية خذوا بالكم بقى، لأن إيه؟ أنتوا عارفين هداية نوعين، هداية التوفيق وهداية الدلالة. فهو بيقول لك إن الهداية هنا مش هما ممكن يفسروها بهداية إيه؟ بهداية الدلالة. اهدنا يعني أرنا، أرنا الحق حقا، تمام؟ ما عندهمش بقى أرزقنا اتباع دي ما بيقولوهاش هم، تمام؟ فهم هيفسروا كل الهدايات بهداية الإيه؟ بهداية الدلالة. طب أصلا القرآن نزل، فأنت بتطلب الهداية التي وصلتك بالفعل إزاي؟ وهل معرفة الحق فقط اللي هي هداية الدلالة كافية؟ بالتأكيد لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فأما ثمود فهديناهم، صح؟ فاستحبوا العمى على الهدى. طب ما دول ربنا هداهم، بس هداهم هداية ايه؟ هداية الدلالة فقط، وكان عاقبتهم الخسار والإهلاك، واليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، صح؟ فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا ليست هذه الهداية التي نسألها، احنا مش بنسأل الهداية زي هداية ثمود اللي هو أعرف الحق فقط، لا، ده أنا بسأل إن أنا أعرفه وأعمل به وأوفق العمل به. لذلك بيقول إيه؟ والهداية معرفة الحق والعمل، والعمل به. والهداية معرفة الحق والعمل به، فمن لم يجعله الله تعالى عالما بالحق عاملا به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء. فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها، وهي جعل العبد مريدا للهدى. يبقى ايه الهداية او الاهتداء اللي انت بتسأل ربنا انه يوصلك ليه؟ مش بس انك تعرف، لا، وان يجعلك مريدا للهدى، محبا له، موسرا له، عاملا به. خدوا بالكم دي كل واحدة من دي درجات، درجة. يعني ممكن العبد يبقى مش عارف الحق اصلا، مش عارف انها حرام او ان دي حلال او ان دي فرض او دي لها ثواب، ما يعرفش الحاجات دي. فيجي حد يقول له خد بالك اللي بتعمله ده حرام، او خد بالك الطاعة دي لها ثواب، او خد بالك صيام يوم عرفة بيكفر سنة ماضية وسنة باقية، او خد بالك ان قيام ليلة القدر بخير من 1000 شهر، او فبدأ يعرف الحق. دي مرتبة. طيب المرتبة التانية بقى ان يريد الحق، يريد الهدى. طب ما في ناس كتير عارفة الحق وتريده ولا تفعله. مش بتشوف ناس كتير يقول لك انا نفسي ربنا يتوب عليا بس مش عارف، نفسي ابطل الذنب ده ومش عارف، نفسي احفظ القرآن ومش عارف، نفسي اقوم الليل ومش عارف، نفسي اطلب العلم ومش عارف، نفسي ادعو الى الله ومش عارف، صح؟ مش كل دي حاجات بتقابلوها في حياتكم؟ يبقى اذا ده مش بس عرف الحق، ده عرفه واراده، وليس هذا كافيا، بل محبا له يبقى كمان يحب الحق، وليس هذا ايضا كافيا، مؤثرا له يعني كمان ممكن يكون بيحب الحق وبيحب حاجه تانية اكتر من الحق. يعني بيحب، هو مثلا واحد بيعمل بيشرب خمر، بس بيشرب، بلاش نقول خمر، بيشرب مخدرات، بيشرب سجاير، بيطلق نظره في الحرام، بيتفرج على افلام محرمه، بيسمع اغاني محرمه، كل ده هو عارف انه حرام ويريد الهدى، نفسه يبطلها ويحب ذلك، لكن ما بيؤثرش الحق عليها، بيؤثرها هي على الحق. لكن عشان يوصل يبقى اول حاجه يعلم الحق، يريده، يحبه، يؤثره على غيره ويعمل به. كل دي درجات من درجات الايه؟ الهدايه. فاحنا ما بنقول اهدنا الصراط المستقيم، بنسال الله عز وجل ايه كل هذه الدرجات. وبعدين حتى من جمال واعجاز لغه القران ان ربنا ما قالش ايه اهدنا الى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. اهدنا الصراط دي تشمل كل ما في الصراط من علم ومحبه وايثار وعمل ورضا، كل شيء اهدنا الصراط، كل ما في الصراط. واضح يا شباب؟ فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهي التي قال سبحانه فيها الهداية هي هداية التوفيق. قال الله للنبي عليه السلام فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خذوا بالكم الآية دي لها قصة أنتم عارفينها أكيد، اللي هي قصة أبي طالب عم النبي عليه السلام. تخيلوا النبي عليه السلام كان بيحب أبو طالب قد إيه؟ عمه، وكان سنده قبل البعثة وبعد البعثة، ونصره وآذره وعمل حاجات إحنا ما عملناش للإسلام. إحنا ما عملناش زي اللي أبو طالب عمل للإسلام. الفرق النية. يعني هو كان بيعمله حمية، كان بيعمله ولا يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تمام؟ فكان تخيلوا أن النبي عليه السلام كان حبه لأن يهدى أبي طالب قد إيه؟ ده حتى من المواقف المؤثرة جدا جدا، لما في فتح مكة جاء أبو قحافة يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، فبكى أبو بكر بكاء شديدا، فالناس استغربت يعني سيدنا أبو بكر بيبكي هذا البكاء ليه يعني؟ فقال كلمة معناها يعني أني وددت أن لو أقر الله عينك بإسلام أبي طالب بدلا من أبي. يعني طبعا يعني سيدنا أبو بكر، شوفوا الإيثار وصل لفين وحب النبي عليه الصلاة والسلام وصل لفين. سيدنا أبو بكر كان قلبه يتفطر على أبوه، نفسه أبوه يسلم، وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عمه يسلم، فرزق الله أبا بكر إسلام أبوه ولم يرزق النبي عليه الصلاة والسلام إسلام عمه. فبيقول أنا لو بإيدي لوددت أن أقر الله عينك بإسلام أبي طالب، لو أنا كان نفسي إن مش أبويا اللي يسلم وعمك اللي يسلم عشان تقر عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني شوفوا بقى سيدنا النبي عليه السلام كان يحب الهداية لسيدنا إيه، كان يحب الهداية لمين؟ لأبي طالب قد إيه، ومع ذلك لم يسلم. وقف عند رأسه عند الموت قال: يا عماه قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة بس، أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها. الشاهد يعني من بنقول الكلام ده كله ليه؟ عشان نقول بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل هذا الحب وكل هذه الرغبة في أن أبو طالب يسلم، لم يسلم أبو طالب، ونزل فيه قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيهدي ولا لا يهدي؟ يهدي هداية الدلالة، ولا يهدي هداية التوفيق. فهذه الهداية إنك لتهدي، فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد، وهي التي هدى بها ثمود فاستحبوا العمى عليها، وهي التي قال الله تعالى فيها: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهم، ومنعهم الهداية الموجبة للاهتداء التي لا يضل من هداه بها، فذلك عدله فيهم وهذا حكمته، فأعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم، ومنعهم ما ليس له بأهل ولا يليق بهم. يبقى ربنا ليه منعهم الهدى؟ لأنه ليس له بأهل ولا يليق بهم. وسنذكر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ذكر الهدى والضلال ومراتبهما وأقسامهما، فإن عليه مدار مسائل القدر. والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته ومشيئته، كما دخلت تحت علمه وكتابته، كما دخلت تحت علمه وكتابه، وفي نسخة تانية وكتابته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم، أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له. يعني إيه كلام ده؟ حد فهم حاجة؟ اللي فهم يقول فهم إيه؟ السؤال على إيه؟ على قوله وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم، أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته. هو عايز يقول ايه بالظبط؟ بس هو قصدي يعني هو بيرد على مين، او الصيغة اللي بيقولها دي معناها ان في حد بيرد عليه، صح؟ هو بيرد على اللي بيقوله ايه؟ لا مش الجبرية، بيرد على القدرية. ازاي؟ الآية بتقول ايه؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. حلو. طيب القدرية مؤيلين ايه بقى؟ قالوا الله خالق كل شيء. هل الله خالق كل شيء دي مش ربنا سبحانه وتعالى ينفع يطلق عليه شيء؟ ينفع. طيب هل يدخل في الله خالق كل شيء يبقى ربنا خلق نفسه؟ اكيد لا، صح؟ في مشكلة في الصوت؟ يبقى مشكلة عندك بقى يا عبد الرحمن، اكتبوا له ادخل واخرج تاني او حاجة. طيب نرجع تاني للآية. فينفع نقول لا، اكيد اكيد ربنا مستثنى من كلمة ايه؟ من كلمة الله خالق كل شيء، صح كده؟ فبالتالي القدرية بيحتجوا بيقولوا كما استثنيتم الله عز وجل من الآية فنستثني أفعال العباد من الآية. فهمتم؟ فهو بيرد عليهم يقول لهم إيه؟ يقول لهم لأ، قال هذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم. ليه؟ لأن هو مش عام مخصوص زي ما هو بيقولوا، لا ده هو عام بقي على عمومه لم يخصص. لأن لما أنا أقول الله خالق كل شيء فبمقتضى الآية الظاهر بتاعها من غير ما أخصص ولا حاجة أن الله هو الخالق فليس هو بالمخلوق، خلصت، مش محتاج أن أنا أخصص الشيء ده، تمام؟ فبناء عليه ليس شيء هنا مخصوص، بل شيء هنا بقيت على عمومها، فالله خالق كل شيء. وطبعا كل لما تيجي بعدها نكرة في سياق إيه؟ بعد نكرة مضافة إلى كل تفيد العموم، وكل أصلا من ألفاظ العموم. ولما تيجي بعدها كمان إيه نكرة يبقى دي إيه؟ أدل على العموم. فلما يقول الله خالق كل شيء يبقى إذن كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق. فقال وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم، أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، كل شيء بقى، وليس مخصوصا. بيرد عليهم ان هو بيقولوا ان هو مخصوص، لا هو بيقول مش مخصوص ولا حاجه، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فانه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق. فاذا هو بيرد على ايه؟ على مساله التخصيص. فبيقول لا انا مش تخصيص ولا حاجه، لان لما اقول الله خالق يبقى الله هو الخالق، انتهى الموضوع، يبقى ليس بالمخلوق وليس هناك تخصيص. وضحت يا شباب؟ واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق، تمام؟ لما يقول الله خالق كل شيء يبقى إذن وضحت ان الله هو الخالق والشيء هو المخلوق. وصفاته سبحانه داخلة، وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه، فإن الله سبحانه اسمه، فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال، المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان، بيقول لك ان اما نيجي نقول بقى الله خلق كل شيء وشيء دي تشمل جميع العالم، فالعالم ده اصلا بينقسم الى قسمين، اعيان وافعال، اعيان وافعال، وهو خالق الاعيان والافعال سبحانه وتعالى. فهو الخالق لاعيانه وما يصدر عنها من الافعال، كما انه العالم بتفاصيل ذلك، فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشيئته. قالت القدرية، القدرية بيقول لي بقى نحن نقول إن الله خلق أفعال العباد لا على معنى أنه محدثها ومخترعها، لكن على معنى أنه مقدرها، فإن الخلق بمعنى التقدير، كما قال الله تبارك وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، وقال الشاعر ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت تمضي وما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك، وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة له على إنفاذ ما قدره وأمضاه. فالله تعالى مقدر أفعال العباد وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. يبقى إذن هو عايز يقول إيه؟ قدرية بتقول إن الخلق هنا معناه التقدير فقط، وليس الخلق بمعنى الخلق. وبيحتجوا بإيه؟ بأن الله عز وجل نسب الخلق لغيره، فقال تبارك الله أحسن الخالقين، فجعل هناك خالقين. حد عارف الرد؟ ما هو هما بيؤولوا بلا شك، بس هو ايه الفكرة في التأويل هنا؟ هو طبعا على فكرة كل الفرق بتؤول، يعني عشان نبقى متفقين، دي قاعدة أساسا. يعني تبارك الله أحسن الخالقين، حلو، ربنا أثبت أن هناك خالقين غير الله، صح كده؟ إن في خالقين غير ربنا، لما قال إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين، يبقى هناك خالقون، صح؟ مظبوط؟ مظبوط كده؟ واضحة دي؟ طيب هو بيقولك بقى إن لما يسمى غير الله خالقا، يعني أما تطلق على حد غير ربنا إن هو خالق، هل هو بيخلق من العدم كخلق الله؟ أكيد لا، صح؟ يبقى الخلق هنا غير الخلق من العدم. فبيقولك زمنت أثبتت خلقا لغير الله ليس كالخلق من العدم، فنثبت لله خلقا ليس كالخلق من العدم. هذه حجتهم يعني. طيب ايه هو اصلا الخلق الذي ثبت في الايه في تبارك الله احسن الخالقين؟ الايه بتقول ايه اولها؟ ايوه، خلق الانسان. الايه عن خلق الانسان، ايوه، يعني ايه معنى الخلق بقى في الايه؟ لا مش من العدم، ده هي الايه في التصوير من صوره لصوره. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحمه، ثم انشاناه خلقا اخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. حلو، يبقى إذن الآية كلها إيه؟ تصوير. اللي هو يعني تصوير، يعني نقل من صورة إلى صورة إلى صورة إلى أن يصل إلى الخلق الآخر بقى، اللي هو الإنسان اللي احنا شفناه في الآخر ده. طيب هل يقدر غير الله على هذا التصوير؟ يقدر. إيه المعنى؟ مش أنت ممكن تجيب الطين وتعمل منه تمثال؟ مش انت ممكن تجيب الحديد وتعمل منه سيارة؟ مش ممكن تجيب اي حاجة وتعمل منها حاجة تانية؟ ده تصوير، نقل لنفس المادة من صورة الى صورة اخرى، تمام؟ فالتصوير يسمى خلقا. يبقى الخلق يأتي على معاني منها التصوير، وده المعنى الذي يصح ان يوصف به غير الله، صح كده؟ حلو. طيب يبقى اذا احنا اثبتنا ايه؟ تصوير او ايه، او خلق لغير الله. طيب هل بقى حجتهم صحيحه؟ مش صحيحه. ليه؟ هم فكرتهم انه لو جابوا ايه احنا متفقين معاهم انها بتثبت خلق غير الخلق من عدم، وقال لك زي ما انتوا كده بتقولوا احنا برضو هنأول الخلق لأفعال العباد على التصوير. لا مش على التصوير بقى، على التقدير. زي ما انتوا أولتوا الخلق في تبارك الله أحسن الخالقين على التصوير، هنأول احنا ايه؟ خلق أفعال العباد على ايه؟ على التقدير. طيب تقولوا ان ده صحيح ولا فاسد؟ هو أكيد فاسد طبعا، بس ليه بقى؟ جميل، اختنا ريهام بتقول لان هناك ايات صريحه على خلق افعال العباد، جميل، ولا يستقيم مع سائر ايات الخلق، جميل. يعني انتوا الاثنين بتقولوا ان في ايات تانية بتعارض التاويل ده، صح كده؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ حد عنده حاجة تانية يبطل بها هذا الادعاء؟ التقدير جزء من الخلق. طيب شوف، انا سهل عليكم. التأويل الصحيح، التأويل الصحيح له شروط أربعة، تمام؟ إذا فقد شرطا منها أو أكثر صار تأويلا فاسدا. جميل، أنتوا جبتوا شرط منهم اللي هو أنه يعارض أدلة أخرى. جميل جميل، زي ما إسراء بتقول يوافق اللغة، ماشي، أدي دليل صح كده. إيه كمان؟ حد عنده حاجة تانية؟ يوافق أقوال السلف، يعني اعلي شوية بقى كمان عن السلف. بالظبط، كن له دليل صح من القرآن والسنة. طيب أقولها لكم بقى الأربعة. طبعا الأدلة أو شروط التأويل الأربعة دي، شيخ الإسلام ابن تيمية أفرد لها رسالة اسمها رسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. حلو، رسالة جميلة جدا، لو حد فيكم يعني يحب يطلع عليها. خلاصتها يعني قال لك إن الإيه التأويل الصحيح، طبعا الرسالة المدنية دي كان واحد جاي من المدينة رايح لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيقول إنه سمع ناس بتؤول الصفات المدينة، ده في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية. فبيقولوا الناس دي نرد عليها نقول ايه؟ قالوا والله التأويل ممكن يكون صحيح وممكن يكون فاسد. فهل تأويلهم صحيح ولا تأويلهم فاسد؟ هنشوف ايه؟ هنشوف الشروط. وبدأ يجيب شروط ويجيب أدلتها بقى بالتفصيل ويضرب أمثلة. هقول لكم، أنا مش هستغرق في الموضوع، أنا مش موضوعنا طبعا، بس هقول لكم مثال بسيط كده يعني. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ مرضت فلم تعدني. جميل؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي مرض؟ أكيد لا، صح؟ يبقى احنا بنأولها لإيه؟ لمرض العبد، صح؟ إيه الدليل؟ أو إيه اللي خلى التأويل ده صحيح؟ أربع حاجات. رقم واحد، أنه يحتمل في اللغة. رقم اتنين، دل عليه الدليل في بقية الحديث. مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، صح كده؟ بقية الحديث فدل عليه الدليل. رقم ثلاثة، سلم من معارضة دليل آخر اللي هو الشرط اللي انتوا جبتوه من الأول. رقم أربعة، بيانه النبي عليه الصلاة والسلام في الحال، لأن أمور العقيدة كلها طبعا في قاعدة انتوا أكيد سمعتوها قبل كده اللي هو لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، صح كده؟ سمعتوا القاعدة دي قبل كده. جميل؟ طيب ما هو دور المسلم في الأمور الاعتقادية؟ إيه الواجب عليه يعني؟ إنه يعمل إيه؟ لا، هو سمع حاجة في العقيدة، دوره إنه يعمل فيها إيه؟ يعني النبي عليه السلام قال حاجة في العقيدة، اللي سمع النبي عليه الصلاة والسلام دوره انه يعمل ايه؟ يسلم. جميل، وايه كمان؟ ويصدق، صح كده؟ يسلم ويصدق ويعتقد اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله، مظبوط؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله عز وجل بصفة والصحابة سمعوه، دور الصحابة انهم يعملوا ايه؟ انهم يسلموا ويصدقوا ويعتقدوا اللي النبي قاله عليه السلام. طيب يبقى ده العمل او حضر، يعني حضر العمل مباشرة لأنها عقيدة، فلا بد أن تبين مباشرة. ليه؟ لأن لو لم يبين النبي عليه السلام في الأمور العقيدة لا اعتقد الصحابة باطلا أو نقلوا باطلا، صح؟ فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان أمر عقدي لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه. جميل، وخدوا بالكم دي قاعدة يعني هتفرق معاكم كتير في فهم حاجات كتير في العقيدة، يعني في موضوع الفرق وكده. يبقى العقيدة لها خاصية إن عملها مباشر وحاضر على طول، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال امر اعتقادي لابد ان يبينه مباشره. ليه؟ لانه حضر وقت العمل. وايه هو العمل؟ التسليم والتصديق والاعتقاد. واضح؟ فما ينفعش يقول لهم حاجه وما يبينهاش ويسيبهم يعتقدوا اعتقاد باطل. صح كده؟ فده الشرط الرابع، اذا كان الامر من امور العقيده فلا بد ان النبي عليه الصلاه والسلام قد بينه. في امر عملي قد يقوله النبي عليه السلام ويبينه لاحقا. ليه؟ لان العمل قد يصل قد ايه قد لا ياتي العمل، يعني قد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لهم حاجه تمام وبعدين يبينها ليهم لاحقا. ليه؟ لان وقت العمل بتاعها لسه ما جاش. فده جائز، قد يتاخر البيان عن وقت الحاجه لعله، بس ده في امر ايه؟ في امر عملي وليس في امر ايه؟ اعتقادي. فهمتوا الفرق؟ لان الاعتقاد قد حضر العمل مباشره فلا يجوز تاخير البيان. يبقى الاربع شروط هما ايه بقى؟ رقم واحد يحتمل اللغه، رقم اثنين يدل عليه الدليل، رقم ثلاثه يسلم معرض للاخر، رقم اربعه اذا كان من امور العقيده فلا بد ان النبي عليه السلام قد بينه. حلو؟ تعالوا نطبق بقى الكلام ده على ايه؟ على ادعائهم. ايه ادعائهم؟ ان خلق الله لافعال العباد معناه التقدير. رقم واحد، هل تحتملون اللغه؟ على الطريقه اللي هم بيستدلوا بيها عايزين يقولوا انها تحتمل في اللغه، وجاب لك دليل من الشعر ودليل من الايه؟ من القران، عشان يقول لك انها تنفع لغه. هنسلم ليهم، هنعتبر ان هي فعلا تحتمل لغه. طيب هل دل عليها دليل؟ مفيش. طيب هل تسلم معرض للاخر؟ لا لم تسلم، هناك ادله كثيره اخرى تعارضه. طيب هل بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقوله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه في اي اثر كده، جه في حاجه ايه بتحتمل خلق الله افعال العباد، قال لهم خدوا بالكم دي مش الخلق اللي انتم فاكرينه، ده الخلق هنا معناه التقدير. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحه او باي شكل من الاشكال؟ لذلك يا جماعه انا عايز اقول لكم فهم مجملات العقيده هيريحك جدا في التفاصيل. ليه؟ ما انت لو فهمت قاعده زي دي مثلا جدا وضبطتها كويس جدا واستوعبتها هتسهل عليك جدا حاجات كتير. يعني مثلا جه في مره واحد اشعري بيكلمني، انا مش عايز اطول كتير بس شايف حاجات مهمه تفهموها. يعني جه واحد اشعري في مره بيكلمني فعمال يقول انتوا السلف او السلفيين يعني بتضيقوا على الناس في فهم ايات الصفات، و ايه المانع من التأويل، واللغه تحتمل، وقال بها كثير من اهل العلم، وعمال يستدل بقى وايه بيخطب. يعني قلت له والله انا مش معترض على فكره التأويل لان احنا نفسنا بنأول. قال ازاي؟ قلت له بنأول، تعالى اقول لك. والحديث اهو مرضت فلم تعدني من اولها، بيقول ان هي مرض العبد. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هل الظل ظل ربنا؟ مع ان ظاهر الحديث هو ظل الله، بنقول لا مش ظل ربنا، الظل هنا هو ظل العرش وليس الله ظل. بنقولها ليه وازاي وش معنى تأويلها صحيح وتقولك انت فاسد؟ تعال نفهم مع بعض بقى، ومش هروح له القاعده بتفاصيلها. تعال بقى نطبق الكلام ده على التأويل اللي انتوا بتقولوه. تمام؟ فانت بتأول مثلا اللي بيقولوا زي اليد من اشهر الحاجات اللي بيقولوها، يعني انت بتأول اليد بالقدرة. صح؟ بتأول اليد بالقدرة. لغة هل تأتي اليد بمعنى القدرة؟ قال لي طبعا. صح، معاك، متفق، تأتي اليد بمعنى القدرة. تمام؟ بس اذا اتت اليد بمعنى القدرة في اللغة هل تثنى؟ لا تسن. لما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يبقى قدرته ذا الايدي دي صحيح، دي ان اليد بمعنى قدره. ماشي صح، احنا بنقول اليد تاتي بمعنى قدره مش مختلفين، بس مش في كل السياقات، في سياقات لا تحتمل هذا التاويل زي السياق ده بل يداه مبسوطتان. هل ربنا له قدرتين؟ يبقى هنا اليد اكيد مش معناها القدره. ده رقم واحد، يبقى دل عليها اللغه مش في كل المواطن اللي انت بتقولها تحتمل لغه. انا بتكلم الاول لغه، لان هو بيقول تاتي باللغه. صح، انا معاك تاتي باللغه، بس مش في كل المواطن. ينفع تؤول، ده رقم واحد. في مواطن مش هينفع تؤول لغة برضه. طب رقم اتنين، هل هناك دليلا واحدا، هل هناك دليل واحد، هل أتى دليل واحد عن النبي عليه السلام، أثر واحد عن النبي عليه السلام، آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تفسر اليد بالقدرة؟ وكيف تعتقد أن النبي عليه السلام يقول يمين الله ملأى ويقول يد الله فوق أيديهم ويقول هذه الآيات وهذه الأحاديث ولا يبين للصحابة لو كانت هي مش يد؟ إزاي أنت تعتقد حاجة زي دي أصلا؟ إزاي تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في البلاغ ويأتي واحد بعده بسنين طويلة يبين للناس؟ الأشعري هو اللي هيبين للناس اللي النبي ما بينوش؟ أنت مجنون؟ ما أنت حاجة من الاثنين، يا بتتهم النبي عليه السلام بالتقصير في البلاغ، يا بتتهم الرسالة بالنقص، ما هي مالهاش إلا معنى من الاثنين. لذلك دي طريقة تانية، دي طريقة تانية في الاستدلال، اللي هي ودي في كل البدع يعني، تقول له والله الدين كامل ولا مش كامل؟ ما ربنا قال كده، اليوم أتممت عليكم نعمتي، تمام؟ فربنا أتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. يبقى الدين كامل ولا مش كامل؟ الدين كامل. طيب لما يكون الدين كامل، النبي بلغ ولا ما بلغش؟ ربنا بيقول له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طب لما الدين كامل، الدين كامل والنبي بلغه، فين دي بقى في كلام النبي؟ هتهلي من كلام النبي؟ ما هي لو مش في كلام النبي وانت بتقول انها دين، يبقى حاجة من الاثنين، يا الدين كان مش كامل وانت جاي تكمله، يا اما كانت نازل والنبي كتمها حشاه عليه الصلاة والسلام. والقولين كفر على فكرة، بس هم بيقولهمش بس هذه الطريقة يعني. فدي في اي بدعة، دي قاعدة في الرد على اي بدعة يعني، كمال الدين وتمام البلاغ من النبي عليه السلام. يبقى هات لنا الدليل شهادية عدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبتهم على العين والرأس، ما جبتهمش يبقى ده مش دين. ومن لم يكن يومئذ دينا فليس بدين، اللي ما كانش دين ايامه ما هوش دين في اي وقت من الدنيا بعد كده. طيب نرجع تاني بقى لصاحبنا الاشعري. فرقم واحد، هل اليد تأتي بمعنى القدرة في اللغة؟ تأتي، بس مش في كل النقطة اللي جت فيها اليد كصفة لله ينفع تؤول لغة على القدرة. رقم اتنين، هل بيّن النبي عليه السلام ذلك في أي آية من كتاب الله أو سن أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال للصحابة اليد خدوا بالكم في القدرة، أو ربنا قال كده في القرآن؟ لا يوجد دليل. رقم ثلاثة، هل تعرض أدلة أخرى؟ تعرض أدلة كثيرة، يمين الله ملأة وكلتا يديه يمين بل يداه مبسوطة، إزاي دي كلها تبقى قدرة؟ ما ينفعش. طب رقم أربعة، هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن ذلك من أمور العقيدة وقد جاء وقت العمل وهو الاعتقاد، ساب الصحابة يعتقدوا الباطل لحد ما مات عليه السلام من غير ما يعرفهم، إزاي بتقول الكلام ده؟ فأسقط في يده. حلو. فبناء عليه، وإحنا عندنا تأويلات كتير مش على قد بس ظل العرش ومرته، في حديث كتير ينطبق عليها التأويل الصحيح وما عندناش مشكلة في تأويلها لأنها صحيحة، تمام؟ لكن أنت بتقول تأويل فاسد، واضح شباب؟ لذلك الدين جميل، والواحد كل ما بتعلم الدين بيعلم عظمة هذا الدين وتمام هذا الدين وجمال هذا الدين وجمال عقيدة أهل السنة والجماعة وسلامها ووضوحها، وكل ما تتعمق أكثر تقول الحمد لله على هذا الدين الجميل الواضح الذي يعني يتناغم مع العقل والفطرة والروح وكل شيء، فاللهم لك الحمد. كنت في الحرم من أيام كده، فكنت بستشعر المعنى ده، إن يعني قعدت أتفكر في معنى الحمد، يعني إن الحمد لله إن ربنا هدانا لهذا الإسلام، وإن ربنا أصلا أنزله، وإن ربنا ادانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وان ربنا ادانا هذا الدين الكامل، وان ربنا سبحانه وتعالى له هذه الصفات الكاملة. ده لوحده كده لو قعدت تتفكر فيه، سبب اللي خلاني اتفكر في الموضوع ده ايه، ان انا كنت ماشي في الطواف فلقيت واحد اعجمي بينادي عليا بيقول لي يا محمد انت عارفين في السعودية لما تبقى مش عارف واحد بتقول له يا محمد وخلاص يعني. قلت له نعم. قال لي انا امي مريض في باكستان سوي لها دعاء. فهو كان خبط فيا، فانا كنت متوقع انه ينادي عليا عشان ايه، عشان يقول لي مثلا انت غلطان او انا اسف، كنت معتقد كده يعني. وبينادي عليا عشان ايه، هو كان خبط فيا كده، فقلت هو اكيد بينادي عليا عشان يكلمني في الخبطه دي يعني، يا اما هيقول لي انت غلطان يا اما هيقول ان هو غلطان ويتاسف يعني. حلو. فلقيته بيتكلم في موضوع تاني خالص، بيقول لي سوي دعاء لامي. فقعدت اتفكر سبحان الله الذي جمعنا في هذا المكان بهذا الدين وندعو نفس الاله، وان هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه وبيطلب مني الدعاء لامه. يعني قعدت اتفكر في المساله دي اقول سبحان الله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. فقعدت بقى أتفكر في مسألة الحمد دي بقى، اللي هي الحمد لله على الله، على أننا لنا رب هو الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على صفاته، الحمد لله على هذا الدين، الحمد لله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة السنة، الحمد لله على نعمة العقيدة الصحيحة، الحمد لله على نعمة الفهم، الحمد لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما في كتابه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت بقول لكم أن ديننا جميل، كل ما الواحد بيتعلمه بيحبه. فأنت كل ما يعني تخيلوا الكلام اللي قلت لكم النهاردة ده، بتاع قاعدة التأويل وبتاع موضوع الدين كامل، الحاجات دي لما الواحد بيتعلمها بيحس أن في حاجات في دماغه كده نورت، في حاجات كده في بيحس أنه تصدق الكلام ده فعلا منطقي وجميل. طب الناس اللي بتقول كلام غلط دي قالته ازاي؟ يعني تبدا انت بقى ايه تقول هو الناس دي اصلا قالت الكلام ده ازاي، الناس دي اصلا يعني كيف ضلت، ده الكلام واضح اهو جميل. واضح يا شباب؟ طيب نرجع بقى لايه، للكتاب. فبيقول ايه، فالله تعالى مقدر افعال العباد وهم الذين اوجدوا واحدثوا. ده كلام القدريه. يبقى اذا تقولهم ده تاويل فاسد. ليه؟ اول رقم واحد لا تحتمل اللغه، وحتى بالطريقه اللي هم بيقولوها دي هنفترض انه تحتمله. طيب اين بينه النبي عليه السلام او جاء في كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف سترد على كل الايات المعارضه لما تقوله؟ رقم اربعه وده اخطرهم، اين بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد حضر وقت العمل؟ هل ترك الصحابه يعتقدوا اعتقاد باطل ان الخلق هو الخلق على الحقيقه لحد ما جت المعتزله بعد عشرات السنين يبينوا الامه ما لم يبينه النبي عليه السلام؟ قال أهل السنة قدماؤكم ينكرون. أهل السنة بقى بيردوا عليهم بردود عديدة. أول طريقة رد عليها قال لهم أصلا الناس بتوعكم بيقولوش الكلام انتوا بتقولوه ده. قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني انتوا بتأولوا الخلق بالتقدير، انتوا أصلا بتنفوا التقدير. قال أهل السنة قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد البتة، فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك. يبقى رقم واحد أصلا الإجابة دي مش ماشي مع مذهبكم انتوا الاول، ده مذهبكم نفسه ما ينفعش مع الكلام ده. ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع الى تاثير، وانما هو مجرد العلم بها، وانما هو مجرد العلم بها والخبر عنها، وليس التقدير عندكم جعلها على قدر، اللي هو بيقول لك قدرها يعني، وفي نسخه اخرى جعلها على تقدير، على تقدير كذا وكذا وصفه كذا وكذا. فإن هذا عندكم غير مقدور للرب، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع العبد وإحداثه. فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر، وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم. يلومتوا أصلا التقدير اللي أنتوا بتزعموه ده، أصلا القدماء بتوعكم اللي هم يعني القدرية الأوائل، حتى من أثبت منهم التقدير ما بيقولش أنه بمعنى الخلق او بمعنى التقدير اللي هو بمعنى ان قدر صفة كذا وكذا، لا ده هو قدرها يعني علمها، فهم بيثبتوا علم فقط. ولا يوجد في اي لغة امم من الامم ان خلق بمعنى علمة، دي مش موجودة في الدنيا كلها. حتى لو انتوا لغة بتقولوا ان خلق تأتي بمعنى قدرة، فلا تأتي بمعنى علمة اللي انتوا اصلا اصل مذهبكم. حلو. ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئا وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خالقا له. ما انتوا لو قلتوا كده بقى يبقى كل واحد عرف حاجة يبقى خالق ليها، صح؟ لأن انتوا هتقولوا التقدير بمعنى العلم، وده مش موجود أصلا. فالتقدير الذي أثبتتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن التأثير في إيجاد الفعل فهو راجع إلى محض العلم والخبر. قالت القدرية قوله الله خالق كل شيء من العام المراد بالخصوص، دي اللي كنا شرحناها من شوية، من العام المراد به الخصوص أو العام المراد به الخاص، ولا سيما فإنكم قلتم إن القرآن لم يدخل في هذا العموم، وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم وصنعهم. قال أهل السنة القرآن كلام الله تعالى، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإن الخالق غير المخلوق فليس هنا تخصيص. اللي هي الحتة اللي أنا شرحتها لكم الأول، لما الله خالق كل شيء قلنا شيء غير مخصصة، هما بيقولوا إنها مخصصة أخرجت منها الله وأخرجت منها ذاته وأخرجت منها أفعاله، فبنقول لا، الله وذاته وأفعاله وصفاته غير مخلوقة بمقتضى الله خالق. بداية الجملة الله خالق، يبقى الله وذاته وصفاته وأفعاله غير مخلوقة لأنه الخالق. الله خالق وبعدين كل شيء، هذا هو المخلوق، فليس هنا تخصيص، بل ده مقتضى صريح العبارة بلا تخصيص. واضح يا شباب؟ وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق. أفعال الله غير مخلوقة طبعا، أفعال الله اللي هو كلام الله، أن الله عز وجل يرزق، مش أفعال الله اللي هي أثر الأفعال بقى، أن ربنا يرزق فالرزق بقى نفسه اللي نزل للعبد، لا الرزق مخلوق، لكن ربنا يرزق الفعل ده غير مخلوق. تمام. بعد كده بيقولوا أما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم، وأنها أفعالهم القائمة بهم، وأنهم هم الذين فعلوها، فكلها حق نقول بموجبها. الموجب النتيجة يعني، مش موجب اللي هي السبب، موجبها بموجبها اللي هو الايه الموجب اللي هو السبب، لكن موجبها اللي هو الايه النتيجة. فاحنا بنقول بموجبها، الموجب اللي هو ايه اللي هو النتيجة بتاعتها يعني بالدلالة بتاعتها. ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالا لهم، احنا بقولنا أفعال، ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله تعالى، فإن الفعل غير المفعول، ولا نقول إنها فعل لله. أظن فينا خطأ في العبارة، يقول ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله تعالى. لا، احنا بنقول انها افعالا لهم ومخلوقه مفعول الله تعالى، هو اعتقد ان هو لا هنا زائده يعني، ولكن ينبغي ان تكون افعالا لهم ومخلوقه مفعوله لله، فان الفعل غير المفعول، ولا نقول انها فعل لله. احنا ما بنقولش ان افعالهم هي فعل لله، والعبد مضطر مجبور عليها، ولا نقول انها فعل للعبد والله غير قادر عليها، ولا جاعل العبد فاعلا لها. وفي نسخة تانية ولا جاعل للعبد، لكن هي الصحيح النسخة اللي هو أثبتها، ولا جاعل العبد فاعلا لها، ولا نقول إنها مخلوقة بين خالقين مستقلين بالإيجاد والتأثير، وكل هذه أقوال باطلة. قالت القدرية معنى قوله تعالى الله خالق كل شيء مما لا يقدر عليه غيره، وأما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه، وإلا لازم وقوع مفعول بين فاعلين وهو محال. يعني إيه؟ يعني بيقولوا إمتى إيه الحاجات اللي هي ربنا خلقها، الحاجات اللي غيره ما يخلقهاش. واضح شباب؟ فالحاجة اللي غير ربنا يخلقها ربنا ما يخلقهاش. تمام؟ إيه الحاجات اللي غيره يخلقها؟ اللي هي أفعال العباد. فأفعال العباد تبقى إيه؟ ربنا ما يقدرش عليها والعياذ بالله، يبقى هو ما يخلقش إلا الحاجة اللي ما يقدرش عليها اللي هو، لكن اللي يقدر عليها غيره ما تبقاش خلق له. فهمتوا التأويل الفاسد بتاعه؟ قال مما لا يقدر عليه غيره، الحاجة اللي ما يقدرش عليها غيره، لكن اللي يقدر عليها غيره ما تبقاش فعل لإيه؟ ما تبقاش خلق الله. وأما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه، وإلا لازم وقوع مفعول بين فاعلين وهو محال. قال أهل السنة إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة. يبقى الأفعال بتنسب إلى الله إيه؟ خلقا ومشيئة، وإلى العبد إيه؟ فعلا وكسبا، هو الذي أرادها. معايا شباب؟ واضح ولا كلام تاه منكم؟ فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة. فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم، إذ العباد أعجز وأقل من أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولم يقدر عليه ولا خلقه. نكتفي بهذا القدر، احنا كده بقالنا ساعة. اللي عنده سؤال نجاوب. آخر جزئية، آخر جزئية، أهل السنة بتقول إيه؟ بتقول إن الأفعال بتنسب إلى الله، أفعال العباد بتنسب إلى الله على وجه إيه؟ على وجه الخلق والمشيئة. يعني إيه؟ ربنا شاء وأراد إن أنت تصحى النهاردة أو تنام أو تمرض أو تصلي أو تعصي، كل دي وقعت بمشيئة الله. جميل؟ فدي إضافة، ده وجه الإضافة إلى الله، مش إن ربنا اللي فعلها، لا ربنا شاءها وأنت اللي فعلتها. طيب تنسب ليك كإيه؟ إن أنت خلقتها؟ لا أنت ما خلقتهاش، لكن أنت الذي كسبتها. يعني كسبتها يعني فعلتها بنية وإرادة. تمام؟ فتنسب إلى العبد لأنه الذي أرادها وقدر عليها. تمام؟ وتنسب إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي خلقها وشاءها. فهمتوا الفكرة؟ نضرب لكم مثال تاني عشان ما كانش حاضر المرة اللي فاتت. بنقول فكرة الأفعال دي بالظبط زي الأب والأم والولد. حلو؟ الأب والأم اتجوزوا فخلفوا ولد. طيب الأب والأم سبب في وجود الولد ولا لأ؟ إيه رأيكم؟ سبب صح؟ طيب هل هم خلقوا؟ هل الأب والأم خلقوا الولد؟ الله خالق الثلاثة، خلق الأب والأم والولد، صح كده؟ كذلك مشيئة العبد واختياره مع عمله. مشيئة العبد واختياره وقدرته مع عمله. انت قادر انك تصلي واردت الصلاة فصليت. حلو؟ قدرتك على الصلاة وارادتك للصلاة لما اقترنوا ببعض اوجدوا الصلاة. طيب الصلاة دي هم اوجدوها على شكل ايه؟ على شكل السببية، يعني هم كانوا سبب فيها، لكن هم اللي خلقوا الصلاة؟ لا، ربنا اللي خلقها. نفس فكرة الاب والام والولد. الاب والام اللي هم زي ايه؟ زي قدرتك ومشيئتك، لما اقترنوا مع بعض جابوا الايه؟ عمل. والله خالق الثلاثة، ربنا اللي خلقك أصلا وخلق مشيئتك وخلق إيه؟ عملك. فالخلق لله سبحانه، الله خالق كل شيء، ربنا اللي خلقك وخلق إرادتك وخلق عملك وخلق كل شيء في الكون. ربنا هو الله خالق كل شيء. تمام؟ لكن أنت لما فعلت العبد كنت مريد له. لما فعلت العمل كنت مريد له. فده الكسب بقى، يعني إيه الكسب؟ يعني هتتحاسب عليه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فانت اللي كسبته من الحسنات هتاخد عليه ثواب، واللي اكتسبته من السيئات هتاخد عليه ايه؟ هتاخد عليه عقاب. دي اللي بيسميها العلماء الكسب. الكسب هي علاقه السببيه، فانت كان لك اراده في العمل هتتحاسب عليها. واضح؟ وده ما ينفيش ان ربنا اللي خلق العمل، زي ما قلنا الاب والام هم اللي خلفوا الولد فهم السبب في وجوده وهيتسالوا عنه. إذا كانوا خلفوهم في الحرام هياخدوا عليه إثم إن ده ولد من الزنا، وإذا كان خلفوه في الحلال هياخدوا عليه ثواب، صح؟ مع النية الصالحة، وهم مسؤولين عن الولد ومسؤولين عن تربيته ومسؤولين عن و و و ومع ذلك مش هم اللي خلقوه. بالظبط، لازم لأي عمل هتتحاسب عليه تكون عندك إرادة، والعمل اللي بتعمله بلا إرادة من اللي هتاخد عليه ثواب ولا هتاخد عليه عقاب. ما هو كسبت واكتسبت هي العمل، هي العمل اللي هو هيتحاسب عليه. ما هو العمل لن ينسب له حقيقة إلا إذا كان هو إيه؟ عمله بإرادة. بمعنى آخر، لو واحد شال واحد كده، حلو، لو واحد شال واحد ورماه على طفل رضيع فالطفل مات، جميل؟ مين اللي قتل الطفل؟ اللي رمى ولا اللي اترمى؟ اللي اترمى هو اللي موته ولا اللي رمى؟ صح، اللي اترمى كان هو السبب، واللي رمى هو اللي كان ايه؟ صاحب المشيئة هنا والإرادة في الايه؟ في العمل. والتاني اللي اترمى كان كالآلة. تمام، مين بقى اللي عليه الاثم؟ هل ينفع انا اجيب الراجل اللي اتشال واترمى ده اقول له اتق الله حرام عليك انت قتلت الولد، مع ان هو اللي قتله في الحقيقه، بس هو قتله ايه؟ بلا اراده، الاسم على اللي رماه. صح، يبقى اذا ايه العمل اللي انت هتحاسب عليه؟ العمل اللي انت عملته ايه؟ بارادتك ومشيئتك. زي ما ضربنا امثله كتير قبل كده، واحد كان ماشي وداس على اجنده لونها اخضر مش واخد باله، وبعدين بعد ما عدى اكتشف انها كانت مصحف، هو كان فاكرها اجنده فاضيه فداس عليها مش في دماغه، وبعدين لما عدى بيقلبها لقى مصحف. هو هنا داس على المصحف ولا لا؟ وطئ المصحف بقدمه. صح، وطئ المصحف بالقدم ده كفر. طب هو هنا كفر ولا ما كفرش؟ ليه ما كفرش؟ كلكم قلتوا لا. ليه؟ عشان ما فيش إرادة، ما كانش لا يريد ذلك، لم يقصده، ده بالخطأ. صح، لعدم وجود الإرادة، رغم ان الفعل ايه؟ وقع، والفعل ده ربنا علمه وشاء هو خلقه. صح، ومع ذلك ما حسبوش عليه. يبقى الحساب ليس على علم الله ولا مشيئة الله ولا على خلق الله، ربنا مش بيحاسبك على دول، بيحاسبك على إرادتك انت، كنت مريد للعمل ولا لم تكن مريد. اذا كنت مريد هتتحاسب. واحد صلى بس رياء هياخد ثواب؟ لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى، ده هياخد عقاب كمان. واحد تصدق رياء وسمعة، نسأل الله السلامة والنجاة، ده هياخد ثواب؟ مش هياخد. ليه؟ لانعدام النية. ما لأن كل حاجة لها إيه؟ يبقى إذن خلاصة الموضوع، عشان أنا عارف الأمر ده دايما لما بنتكلم في قضاء وقدر بيشتبه على كثير من الناس، فدايما بعيده وأكرره، إن لا حساب إلا على ما فعلته باختيارك ومشيئتك. انتهى الموضوع. حتى لو عملته اختيار ومشيئة مش هتحاسب عليه. والحاجة اللي ما عملتهاش وكان اختيارك ومشيئتك إنك تعملها هتتحاسب عليه. من نوى حسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. تمام؟ فإذا الحساب على الفعل الذي تفعله بنية، بل قد يكرمك الله عز وجل بإيه؟ بالنية بلا عمل، النية الصالحة يعني. تمام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.